من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدق في الاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه مفتوح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت ولعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار. ثم اما بعد احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفقره الاولى من درس اليوم لا يا حبيبتي. قال موسى أتقون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا تستحرون؟ ليه وقفنا عليها؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه الآية 78. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عنا وجدنا عليه آباءنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. عما وجدنا، المد الطبيعي حركتين خلي بالك يا بنات. عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لك عما وجدنا عليه آباءنا لتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء وما نحن لكما بمؤمنين وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى فلما جاء قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى مل مل مل مش مل رجعت ملقون ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إنكم آمنتم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا وقال موسى يا قوم توكلنا على الله توكلنا توكلنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا بمصر بيوتا بمصر بيوتا بو يا بنات بمصر بيوتا بمصر بيوتا قراءة الباء محصورة تتحول إلى قراءة أخرى حفص بيقرأ وإحنا بنقرأ قراءة حفص طريق الشاطبية بالمادة بتاع الجائزة المنفصل هقرأها بيوتا بيوتا ضم الباء قولي بيوتا بمصر بيوتا بمصر بيوتا بمصر بيوتا بمصر بيوتا وجعلوا بيوتهم قبلة وجعلوا بيوتهم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة Do it. يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعاني. خلي بالكوا دي ما يتمد كم حركة يا بنات عشان بعدها المشهد. ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. نقف قبل إلى هذه الآيات. طيب خير إن شاء الله. لو اتسع الوقت ناخذ لحد 100 بإذن الله. نعم بما يمتعنا بالقرآن. في أجمل يا بنات مننا نسمع القرآن أو نقرأه؟ مش من أي حد فيهم. مش أبدا. واحد لو يسمع القرآن كده فعلا لما تيجي تسمعي القرآن أو تقرأيه استنوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحموا. ساعة ما تسمعي كده القرآن وتهدي وتسمعيه بقلبك ألقى السمع وإلا من إلا ألقى السمع وإيه؟ استمعت بقلبك، استمع بقلبك وأذنيك طبعا تجدي سبحان الله. والله إذا استمعت بقلبك وأذنيك للقرآن العظيم أن لا تتزوغي طعم الرحمة. والله أنك تتزوغي طعم الرحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. تحسي وأنت قاعدة تسمعي القرآن كده لو سمعتي كده واختليتي خلوة مع الله عز وجل، أنت في خلوة مع الله عز وجل. يعني كده خلتي قلبك وهاجي قلبك إلى الله عز وجل. تريتي فعلا تسمع القرآن بقلبك وبأذنيك وكل مشاعرك وقلبك ما بيفكرش في حاجة تانية أبدا. مش قاعدة تسمع القرآن وانت قاعدة تفكري في الدنيا وفي العيال وفي المال وفي الأكل وهتطبخي النهاردة إيه. لا لا لا مش كده كله أبدا أبدا. استمتعي بالرحمن، استمتعي بالرحمن اللي بتتنزل وانت بتقرأي القرآن وبتتفكري فيه. علشان كده هو رحمة. يعني لما تيجي كده تستخلصي كده المسألة ما تكوني ولذلك أصل يعني أيسر الطرق لذهاب الحزن الهم والحزن أيسر الطرق وأسرع الطرق لذهاب الهم والحزن اختلي بالقرآن. اختلي بالقرآن كوب من الماء ومصحف ولو قعدت طول اليوم معاكي تمرة أو بس رغيف من العيش وقفلي كده ومعاكي قلبك. بس يكون معاكي قلبك وعقلك. لو مش معاكي قلبك وعقلك بره هناك عند الناس وعند الدنيا وعند الولاد وعند الزوج وعند الأهل وعند الشرب وعند البلاء يبقى مش هتستمتعي بالقرآن. عشان كده أنا بقول لك القلب الغافل بيبقى مش سعيد. القلب اللي شغلته الدنيا مش سعيد. القلب اللي لو جيت وقلت له كده سبحان الله عملت إيه في الأسبوع ده كله؟ انشغلت بإيه في الأسبوع ده كله؟ دنيا ولا حاجة. بقول لك ولا حاجة ولا شيء. حتى بمسك الصفحة أقلبها وخلصت. لأن قلبي مش مع الله. لأن لو كان قلبي بحق مع الله عز وجل ما شغلكيش ابدا ابدا. لا انشغلتي بغير القران، مش هتنشغل بغير القران لو كان قلبك مع الله عز وجل. ولذلك اسال الله يبارك في حبيبتي ان يجعل قلوبنا مع بعض وان يشغلنا فعلا كتاب الله عز وجل. لو شغلنا كتاب الله جدا الا وانشغلتي بمساله انشغلتي بامرك. لو انشغلتي بالله عز وجل اعطاك خير ما يعطى السائلين. لو انشغلتي بالله وحده، لو انشغلتي بربي سبحانه وتعالى، لو كانت كل حياتك تدور حول الانشغال بالله سيعطيك ربي خير ما يعطى السائلين. لأنك إيه؟ أنت منشغلة بمسألة بربك وهو يدبر لك أمرك. لكن أنت قاعدة مخ بشغال في الدنيا والبتاع وكأنك أنت اللي بتدبر الأمر. أنت بتدبر الأمر وخايفة على ده وخايفة على ده وخايفة البنت تنجح وخايفة البلد يسقط وخايفة وخايفة وقاعدة منشغلة ما عندكيش تركيز لأنك منشغلة بالدنيا. ما عندكيش تركيز، ما عندكيش تركيز بالمرة. لا خلي تركيزك في كتاب في الله في ما يقرب من الله وهتشوف هيعطيك ربي كل الخير. لكن في حقيقة الأمر الناس بتعمل إيه؟ بتنشغل بيه. ولذلك سبحان الله اللهم فرق قلوبنا. يعني اجعل قلوبنا لا يسكن فيها لا يسكن فيها غيرك يا ربي. اللهم لا تجعل قلوبنا يسكن فيها غيرك يا ربي. بس قلوب حق ادعوها بحق. ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتربع كما تربع على عرشه من فوق سبع سماوات رب كريم مدبر، يتربع على عرش قلبك محبه من يملك كل شيء. اللهم ارزقني واياكم هذا الفرد واجعلني واياكم من هؤلاء الذين تربى على عرش قلوبهم محبه الله لا يسبق شيء والتفكير في الله الذي لا يسبق شيء. لان يا احبتي قد ينام الانسان اليوم يا بكره، ينام الساعة دي يخرج من بيته بكرة، يلبس لبسه النهاردة بكرة، مين اللي هيقلعوا اللبس؟ مش بقول بكرة ده أنا بس مطلوب، ده أنا عندي طول يزن، أنا عندي طول أمل ولا إيه في الدنيا مش عارفة. يعني أقول لكم ذلك إننا نملك النفس، فإذا كنا ما نملك النفس واللي بيده هذا النفس هو الله، فألا تسخر أوقاتنا وأعمارنا أو كل أنفسنا إلى الذي يملك كل الأنفس؟ اللهم ارزقني انشغال بالله، واجعل قلوبنا يتربى عليها محبتك، واشغلنا واجعل شغلنا الشاغل بك يا ربي. افتقدنا الى حلاوه الايمان، افتقدنا لحلاوه الايمان يا بنات. حلاوه الايمان لا يتذوق العبد الا اذا كان ما فيش حاجه في دماغه الا الله عز وجل. ولذلك شوفي كده اللي منشغلين بامور الدنيا والله ما تجري في قلوبهم حلاوه للايمان ابدا ولا سعاده، والله ما في قلوبهم سعادة، لأنهم لم يعلموا أن السعادة الحقيقية طريق واحد، سعادة الدنيا طرق وكلها لا توصل إلى سعادة دائمة أبدا، سعادة الدنيا طرق مشتتة وكلها لا توصل إلى سعادة، بص تلاقي سعادة ونقص وسعادة وما بتنتهيش وسعادة وخلاص وسعادة وتنتهي السعادة، إنما السعادة اللي بتوصلك إلى الله سعادة دائمة، سعادة يتصل بها سعادة الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني وإياكم هذه السعادة التي تصلني بالدنيا بسعادة الآخرة، سعادة أبدية سعادية. تجد الإنسان قاعد يفكر في أحواله وأحوال نفسه وأحوال عياله، طب لو ما فكرناش في عيالنا نفكر في مين؟ طب لو ما فكرناش في أحوالنا نفكر في فكري، بس ما يكونش تفكيرك كله في ذلك، يكون أوقاتك كلها في ذلك. فكري في النهاية، فكري في الشيء اللي هينجيكي، فكري إنك لما تيجي تلجأي، كانت أخت تقول كانت لها ابنة متمردة جدا يعني، ويا بنتي البسي مش عارفة ايه، يا بنتي قطيع، يا بنتي ابدا ابدا. فتقول لجأت للذي احتمي به، رحت لجأ لله وكنت في صلاة الفجر قعدت اطيل صلاتي واصلي، ده حقيقة أخت ليا في الله، ربنا يتقبل كان دعاها. فتقول فلجأت الى الله، كلنا بنشتكي من احوال الاولاد ومن احوال الاولاد وتمردهم وكذا، تقول لي لجأت لربهم، جاءت الكريم، فتضرعت الى الله عز وجل وسجدت واعتذر الله عز وجل، يا رب افتح لهم باب الهدايه، يا رب نور بصيرتهم بالحق، يا رب تقول قعدت لاني سبحان الله لا بالنصيحه بياتوا ولا بالكلام ياتوا. فتقول دخلت علي، هي نفس الابنه التي منعطشت مساله لا تقبلها مني، لجأت للقوي العزيز فردها القوي العزيز، فلجأوا للقوي العزيز يرد لنا أحوالنا وحياتنا وبلدنا وأموالنا وكل شيء. الغني اللهم ارزقنا الغنى به، ودعي ربي سبحانه وتعالى دائما أن يجعلك أغنى خلقه به وأفقر خلقه له. لو كنت فقيرة دائما إلى الله في كل نفس، نفسك اللي طالع ونفسك اللي نازل، تقولي قلبي يوجعني يا رب أنت الشافي. لو كنت سبحان الله حاسة إيمانياتك بتقولي يا رب الله أنت المؤمن المصدق، يا رب أعنا على ذكرك وشكرك. لو كنت حاسة إن ذكر الله قل قليلا عندك، يا رب أنت المعين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا أحد غيرك، حدش، لو الناس كلها اتكلمت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك الجائي احتمي والجائي للقوي العزيز، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى المغني الغني هو الغني وأنتم الفقراء إليه. أفتقر إليه في كل شيء، أفتقر إليه في عافيتي، وأفتقر إليه في صحتي، أفتقر إليه في تربية ولادي. اسألوني ربي لكم أولادنا، اسألوني ربي الأولاد، اسألوني ربنا على الطاعة، اسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يربينا على الحياة، اسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يربينا على تقوى الله عز وجل. ذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الخلق القويم، كل خلق قريب من الله عز وجل. آية الأولى أحبائي بعد موسى والصحراء لما كذبوا موسى بكل ما جاء به وجاءهم بالحق، يعني رأوا سبحان الله في هذه الآية رأوا إن الإيه تلقف ما إيه ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما ساحر بترمي عصاية وتخيل للناس من سحرها أنها تسعى، يعني السحر كله تخيل، أما تيجي تبص تلاقي واحدة تيجي تجي واحدة تجزم إن الساحر وراها العمل اللي معمول لها، الساحر وراها العمل اللي معمول لها، وجاب لها ما عرفش إيه، وجاب لها حاجة متولعة ولا مش متولعة، وقال لها أهو السحر بتاعك واللي عمل لك السحر ده فلان، وهو كذب، هو لا يعلم الغيب، هو خيل لها من سحره أنها تسعى، خيل لها أنها دي والورق اللي انت عايزة ودي أبي حاجة مش دي، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا سحر معهم. فهم عملوا كده مع إيه؟ مع سيدنا موسى، لكن سيدنا موسى لما أوجس في نفسه خيفة خاف، شفى فعلا حية تسعى فأوجس في نفسه خيفة، خاف سيدنا موسى، هو بأدميته بشر شف فعلا حياة قاعدة تسعى، وهي في حقيقة الأمر هي عصية، أضحب لهم عصيهم، وراح قايلين بعزة فرعون، قال لهم إنهم من لهم لا يبقوا إلا غلوا بعزة إيه، فضلوا وأضلوا الناس، ضلوا وعم الناس بإيه بالسحر اللي هم جابوا إيه. فلما جاءهم هذا الحق، ودايما سبحان الله ما تيجي تقولي الإنسان تأمري الإنسان بالأمر بالمعروف تنهي عن المنكر وتقولي له الحق ويكون قلبه غلف ما بيقبلش الحق، ما بيحبوش، حتى ما يحبوش كمان، لا مش بيستقبل الحق كمان، لأن القلوب يا إما القلوب مستقبلة يا إما القلوب عنق، يا إما القلوب مفتوحة للاستقبال يا إما القلوب معمية، نسأل الله العفو والعافية. القلب المستقبل تجد الإنسان لما تنزل عليه يذكرك بآيات الله تجد القلب اتفتح والقلب انشرح، وأصبح الإنسان نفسه يعمل ونفسه يزيد ونفسه يقترب من الله عز وجل، وعهد الله يا ربي تبت إليك وابتدى يتقرب إلى الله عز وجل، نفسه يزيد قربا من الله عز وجل، هو لأن القلب منفتح فيشرح فبكلام الله ينشرح الصدور، والآخر لما يجيله الحق ويسمع كلام الله عز وجل تجد لا حول ولا قوة إلا بالله، ما زادهم إلا نفورا، ما يزدهم الحق إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بالله. ولذلك هنا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إيه، قالوا إن هذا، قالوا ده مش اللي أنت عملته ده يا موسى وجيت تاكل كل العصيان بتاعتنا، ده سحر إيه، سحر مبين، يعني إيه واضح مبين، يعني بين واضح، بس هم سبحان الله. ولذلك قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، عمر الساحر مات، أنا لو كنت ساحر لا يمكن أفعل. قالوا أجئتنا، شوفوا بقى هنا الآيات لتلفتنا، طبعا هم السحرة اللي هم فعلا فهموا الحق وهم عملوا إيه، سجدوا لله، كان من أول النهار الأحوال والنهار إيه شهداء مؤمنين سبحان الله. ذلك هنا نقول بعد أفحام موسى الخجلي كشف عن حقيقة الجوف عليه الصدوم عن هذا الإيمان بالله، هي الخوف من تحصيل ايه المعتقدات المرغوصه وضياع المصالح، لان لما تيجي ممكن الانسان يبقى عنده جاي شايف الحق واضح، لكن لو قبل مصلحته هتضيع، يقوم يعمل ايه الكذب بقى يروح عايز، لا مش ممكن بقى استحاله، لانه لو وافقك في الحق بعد كده المصالح بتاعته هتعمل ايه هتضيع. هنا نقول يقول قال له موسى، قال موسى ايه اجئتنا لتلفتنا، شوفوا قول هؤلاء بتلفتنا عن أولادنا وجدنا، يعني جئتنا عشان تصدنا عما كان يعبد آباؤنا، تصرفنا عما كنا آباؤهم كانوا بيعبدوا مين؟ الأصنام. وقوم هنا فرعون كان بيظن أن ربنا هو ربهم، هو فرعون ومن الشرك وعبادة غير الله، وتأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا شريك له، فجعلوا قول آباؤهم الضالين حجة، زي بالظبط ما تيجي واحدة تقول لها إيه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نعمل كذا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الوضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتموني أصلي هكذا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي صلاة الصلاة يأمرنا وينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا بنصلي مثلا في التشهد كنا نعمل بايدينا كده في النهاية في التشهد، السلام عليكم ورحمه الله. شايفين ايديا يا بنات الله؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. بعض الناس تعمل كده، وقال النبي صار شبههم باذناب البقر. ليه تعملوا كده؟ قال كده. نعم، ولو جيت لبعض الناس بيعملوا كده في الصلاه فعلا، بيعملوا كده فعلا، يروح يقول السلام عليكم ورحمه الله، سبحان الله، يقول السلام عليكم كاذناب البقر، يعني ك سبحان الله. ولو جيت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر، يقول لك ايه؟ واحد، إنا وجدنا آباءنا على أولاد، إحنا طبعاً كده. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأنت بتصلي إن إيديك تبقى منبسطة كده على الأرض، لا أوعي طيب الأرض. نهى وسماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نهى عن الجلسة دي أثناء الصلاة. وأنت بتقولي التشهد، وأنت بتقولي السجود ساجدة، بسط كفك، ولازم ركوعي مرفوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك إنك ركوعك يبقى نازل كده ولامس الأرض. ولو قلت الواحدة كده تزعل جدا. طب إنا وجدنا أبانا على أمنا ولا إيه؟ بالضبط زي ما يقول، بيقول إحنا وجدنا أبانا على أمنا. وقول لك وإحنا وإنا على أثرهم إيه؟ مقتدون ولا مهتدون؟ مش على أثرهم. لذلك قولين وتكون لكم الكبرياء في الأرض. أي جئتمونا عشان تكونوا الرؤساء وإحنا إيه؟ مستهبل طبعا. وعشان تخرجونا من أرضنا. ده ترويج، وترويج هنا ترويج على إنهم إيه؟ طبعا. وتهيج للعوام على معاداه موسى. ما تيجي تلاقي مثلا واحد على الحق واللي موجودين دول كلهم على باطل، ويجوا بقى اللي هم اكبر الناس دي يقولوا ايه؟ دول على باطل، دول على باطل. يوم العوام اللي هي عاليه القوم، يوم الباقيين العوام هيعملوا ايه؟ هيصدقوهم. دول فعلا على باطل، دول فعلا على باطل، لان هم دلوقتي العوام بيتجهوا من؟ الراس. مش الراس بالفرق، الراس ها بالهمس. يعني اللي هم عاليه القوم. لذلك هذا لا يحتاج لي يعني معرفه انسان حقائق. ويميز الامور ان الحجب لا تدفع الا بالبراهين. ربنا قال كده، مفيش كلام. امر ربي بالقسط، مفيش كلام. امر ربي سبحانه وتعالى انه لا يعبد الا الله عز وجل، مفيش. دي حجب جت على ارسال الرسل، دي ارسل ربي سبحانه وتعالى الرسل وارسل معهم الايات البينات ليكونوا براهين على صدق النبوه. ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون بهذه الأدلة أنهم إيه؟ مرسل من عند الله عز وجل. يبقى المفروض الإنسان يقول إيه؟ آمنا، سمعنا وأطعنا. ذلك من هذه الآيات، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض أبدا. سيدنا موسى لم يكن له قصدا ولا ليس ولا حب ذلك، انما قصده حتى لما قال ايه؟ اجعلني ولي ربي، اجعلني وزيرا. لو هو كان عايز الرياسه ما كانش قال له ما لم يقل اجعلني وزيرا من اهلي، ها هو انا اخي اشدد به ازري اشركه في امري. ليه ما سبحك؟ شوف التواضع. ليه ما سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت ابنا ايه؟ قصيرا. شوف التوجه الى الله. يقول له روح طب اجعلني واحد هارون اخي يسندني يقويني. مش عايز علو، مش عايز علو في الارض، لكن عايز يشرح ايه؟ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي يا رب. اذا يقول موسى لم يرد علوا في الارض، انما كان قصد كل المرسلين هدايه الخلق. انا اعبد الله ولا تشركوا به شيئا في الارض. ولكن حقيقه الامر فلا نطق به. قالوا اعمل اللي انت عايزه وما نحن لك بمؤمنين. بعد ما قالوا انت جيتنا عشان تلفتنا عن الهتنا وتبعدنا عن مكان يعبد ابائنا، وبعدين بعد كده انتوا تكونوا الاعلى واحنا نكون اللي بعدكم، ومن اخر الموضوع اعمل ما تعمل وما نحن مؤمنين. يعني هم جابوا النهايه بس بعد ما ابتدوا يدوا ايه العلم في هذا في المساله. وما نحن لكم بمؤمنين، اي هذا حدث تكبرا وعبادة لا لبطلان ما جاء به موسى انه شافوه واضح جلي، لكن ولا الاشتباه عليهم، ولكن غير ذلك هو الظلم والعدوان واراده العلو الذين رموا بها موسى. هم رموا موسى ان انت اللي عايز تعمل. هم في حقيقه الامر هم عايزين ايه؟ يرفضوا الدين عشان هم يعبدوا ايه؟ بالباطل. نعم. وقال فرعون قال لهم لا، ده ما ينفعش، موسى جاي يعمل كده ويظن ان هو عايز يعرف الارض، هو لسه موسى بيناقشهم بالحجج يعني. قال له موسى ففرعون هنا وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم. وفي ايه اخرى سحار، يعني بعث في الارض يبعث في كل المتمرسين السحر المهره. هاتولي كل المهر، مش اي ساحر، مش اي ساحر يجي، لا هاتولي الساحر الماهر علشان يبقى حجته قويه امام مين؟ موسى كما قال ربي في كتابه. فلما جاء السحر قال لهم موسى ارموا حجارك وعصيك كما جاء في كتاب ربي. وانما قال لهم ذلك لانهم لما استخفوا وبعدين ايه وعدوا هم فرعون على ايه وفرعون هم سالوا فرعون ووعدهم فرعون سالوا فرعون اننا نكون من المقربين ان لنا لاجرا ان كنا نحن ايه قال نعم وانكم اذا لمن المقربين ده انتوا مش بس ليكوا اجر ده انتوا هتبقوا من عليه القبض ده انتوا بقى هتبقوا صحراء لكن من الايه نعم. فقالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول اتفضل شوف انا شوف بقول لك ايه يعني نعمل بقى الكذب يعني هم واثقين من نفسهم جدا ايه موسى ده اللي معاه عصايه قد كده اهش بها على غنمي ولي بها مآرب اخرى بعصايه بسيطه ماشي بها الوقت سيدنا موسى يتوكل عليها واحنا معانا كل العصيه دي وكل الحبال دي وانا بنيها وانا بوريك ان احنا دلوقتي عندنا جبال من العصيه ومن الايه الحيه اللي هي من الحيه. فهم بقى بمنتهى الثقه بيقولوا لموسى ايه يعني يبقى انت ولا نكون ايه. ولذلك فاراد موسى ان تكون البداء منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم ياتي هو بالحق فيكون الحق ايه فيضمن الحق الباطل. وهذا دايما الحق جاء الحق وزهق الباطل مهما طال الباطل زهق الايه الباطل ان الباطل كان ايه ولذلك فادنا باطلهم. ولهذا لما ألقوا سحروا عين الناس واسترهبوهم وجاءوا سحر عظيم فأوجد في نفسهم خيفة موسى قلنا لا تخف شكرا لما جيلك فأثبت من الله تخفش تثبيت يأتي لرسول الله عز وجل اثبت هذه المعية الخاصة معي. ولذلك أهل المعية الخاصة حتى مش الرسل الصابرين على البلاء أهل التقوى لهم إن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين إن الله مع المحسنين أهل المعية الخاصة أنت إذا كنت من الصابرين أهل المعية الخاصة أنت إذا كنت من المتقين أهل المعية الخاصة أنت إذا كنت من المحسنين أهل المعية الخاصة أنت إذا كنت من المخبتين اللهم اجعلنا وإياكم معية خاصة تأتي للعبد المؤمن التقي المحسن المخبت في وقت الشدة تجدي سبحان رب العرش العظيم يثبت وقت هذا الشدة وكأنه يربط على قلبه إثبات تجد الإنسان وقت الشدائد معية الله عز وجل دي معية تثبيت. تجد الإنسان وقت الشدة يبقى الناس مثلا لو إنسان بينظر لهذا العبد اللي عنده البلاء ده يقول كده في نفسه أنا مش عارف العبد ده مستحمل إزاي أنا مش عارف الإنسان ده مستحمل إزاي البلاء ده أنا مش عارف الإنسان ده إن ابتلى البلاء ده كله وإزاي صابر على البلاء لا يصبر طبعا ده معه من؟ الله ومن كان معه الله معه الفئة الغالبة ده أنت لو معك الله عز وجل معك الفئة الغالبة ما تخليش من حد أبدا معك الفئة الغالبة ومن لم يكن معه الله من يكن معه؟ يكون أحمد. ولذلك هؤلاء الذين معهم المعية الخاصة يقول رب سبحانه وتعالى يقول لموسى نبي الله سبحانه وتعالى وكما قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقت الشدة قال إيه لا تحزن إن الله معنا. وقت الحزن يا جماعة يحتاج الإنسان إلى هذه المعية. وقت الحزن ده كلنا يمر عليه فيش واحدة فينا ما بيمرش عليها وقت حزن أي سبب من الأسباب. أسباب الحزن كثيرة جدا جدا جدا تتعدى أسباب الحزن لكن ولذلك كلنا مع سبب الحزن نحتاج إلى هذه المعية كما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله ما خافش إثبت من كان مع الله مما يخاف ومن كان مع الله من يحذر ومن كان مع الله من أعظم مفيش لو كان معك ربي سبحانه وتعالى ما تخافيش ولا تحزني ولا تتقاوي بحد بقى غير الله كل خوية لمن؟ لله العزيز الحكيم. ذلك ما أقول هنا كده فما آمن بموسى جات انتهت المسألة طب مين اللي هيأمن بقى مع موسى يعني؟ أنا كما قال في الآية فما آمن بموسى إلا ذرية من قوم أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان لما يثبت في قلبك الإيمان وتصبري على الخوف لما يثبت في قلبك الإيمان تجد الإنسان مطمئن تقولي انا مطمئنه لله، انا راضيه بقضائي، انا ثابته لله عز وجل. طب ايه ثابته كده ليه؟ ثابته كده ليه وكان مفيش حاجه عندك؟ ربنا اللي بيثبتك. تيجي واحده سبحانه هو ربنا سبحانه وتعالى ما هي الخاصه اللي بقولك عليها ده هو اللي بيثبتك. تجد انسان سبحانك رب العرش العظيم، تلاقي انسان تظن فيه الغنى الشديد، لا هو ما عندوش الغنى الشديد، لكن لما تيجي تسالي انت غني كده ليه؟ الغني لله تحس انه يملك الدنيا وما فيها، الغني لله يملك الدنيا وما فيها، والفقير الفقير اللي هو لا يملك، مش لا يملك درهم ولا دينار، لا الفقير اللي قلبه فقير، تجد لو ملك الدنيا وما فيها هو فقير، افتقر الى الله وناس انه افتقر الى الله عز وجل. ذلك نقول احبتي انا مع شباب من بني اسرائيل صبروا من قوم، إذا نيت الصبر في كل مجال حتى يكون الثبات فيه، ولذلك الصبر مفتاح الفرج. يحتاج الإنسان في كل لحظة، مفيش إنسان فينا ما بيحتاجش للصبر. يحتاج الصبر في كل وقت، أنت محتاجة للصبر على الطاعة. الطاعة، أنت لو ما صبرتيش على الطاعة تجد نفسك يعني متقلبة. ما تثبتيش، اللي ما بيصبرش على الطاعة ده غير ثابت. اللي ما بيصبرش على الطاعة تلاقيه دايما مفرط. اللي ما بيصبرش على الطاعة يعد ربي بكذا وكذا وكذا وتجدين وقول كلها مش موجودة، لأنه السابق لم يثبت على الطاعة. إذا نحتاج إلى الصبر في كل أنفسنا في كل وقت من أطراف حياتنا. فاليوم لما صبروا على خوف من فرعون وملائكته فيه يفتنهم، مش يفتنهم، خافوا على دينهم، خافوا إن فرعون بتعذيبه بفعائله إنه يفتنهم في دينهم. نسأله الثبات. لذلك يقول إن فرعون العال، فرعون العال في الأرض أي له القهر والغلبة وكذا، في حقيقتهم أن يخافهم إيه؟ إنه يبطش بوج فرعون، فكين أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها إيه؟ وهم على ما يفعلون بمخينا إيه شهود، وما نقم منهم إلا أن يعينوا بالله العزيز الحميد. فدول كان فجرين أصحاب الأخدود، هم خافوا يتعامل فيهم زي كده. أصحاب الأخدود لما جابهم مؤمنوا بالله العزيز الحميد، راح عمل لهم اخدود في الارض ونار، وكل اللي يؤمن بالله هتؤمن بالله ولا تشرك؟ لا يؤمن بالله. طب ارموه في النار، حتى ولد، حتى الذي نطق في المهد، حتى ذلك الطفل الذي نطق في المهد، لما ام شيلاء كده وهي متردده خايفه بالبطش، فقال لها ايه؟ ذاتي على الحق، انك على الحق يا اللهم ثبتنا على الحق. لذلك نقول هنا وانه كان لمن المسلمين اي المتجاوزين، المسلم المتعدي الحد، المسرف المتجاوز الحد في البغض والعدوان. قيل والحكمه والله اعلم بكونه، كما قال تفسير السعدي، بكونه ما امن لموسى الا ذريه بسيطه من قومه، ان الذريه والشباب اقبل للحق، لان نبي الشباب يسمعوا مثلا يكونوا يميزوا الحق، يقول لهم ايه؟ لسه فيهم عقول تميز الحق. فهو بيقول كده في تفسير السعدي رحمه الله عليه انهم اسرع انقيادا، بخلاف الانسان لما بيكبر او يتربى على الكفر فانه بيكون كبر على حاجه، زي ما بنقول كده ايه؟ من كبر على شيء شب على شيء شب على ايه؟ على ايه؟ وقال موسى الى قومه، ان كنت شوف لما تودد موسى يقول لهم يا قوم، موسى يقول لقومي يا قوم يا احبتي ان كنتم امنتم بالله خلي بالك، موصيا قومي يقول لهم ان كنتم امنتم فعليه توكل. التوكل على الله يهديك بالصبر. قولي انت امرك ايه؟ قولي والله انا متوكله على الله في كل مسائل حياتك. لو انت متوكله على الله انت دايما يصاحبك الصبر. ليه؟ نعم، لان المتوكل على الله عنده صبر وعنده يقين شديد. ليه؟ لأن دايما المتوكل على الله يقول إيه؟ من يتوكل على الله حسبه كفيل. كفيل لما يكون الذي يكفيك هو الله تحتاج الحد، لما يكون كافيك هو الله تحتاج البشر، ومهما كان ذلك البشر فهو كافيك الله سبحانه وتعالى. أن يكفيك ربي حسبك، ربي حسبك ربي سبحانه وتعالى. زي لما تيجي بعض الناس بتظن تقول إيه؟ انا دعيت على واحده، دعيت على واحده ازاي؟ انا قلت عليها، قلت حسبي الله. انت ما دعتيش، انت ما دعتيش ولا حاجه، تقول انا حسبت على فلانه. لا انت يعني مش حسبت على فلانه، انت فوضت امر لله. يا رب لو كنت انا ظالمه وانا كنت مظلومه نقول سبحان الله، اللي هي ان نقول حسبي الله، بمعنى يعني نعم اتبرأ يا ربي من حولي وقوتي الضعيفه الى حولك وقوتك وانت القوي العزيز. فاهمين حسبي الله دي ايه؟ وكيلي كافي كافي عبده، اليس الله بكاف عبدك؟ لا. ويخوفونك بالذين من دوني، مش كده؟ ومن ايه؟ فما لهم ايه؟ ومن يهد الله فما لهم ايه؟ اليس الله بعزيز ما شاء الله. وقال موسى موصيا لقومه الصبر، لكن لهم ما يستعين به عبدك، يا قوم اني ان كنتم امنتم بالله. اقول وظيفه الايمان اصبر، وظيفة الإيمان تسترني بصدق. الإيمان في قلبك يسترني تكون مستكفية بالله عز وجل. الإيمان في قلبك يجعلك قوية بالله عز وجل. الإيمان في قلبك يجعلك ركنة لله عز وجل. يعني الإيمان في قلبك يجعلك بتركين بقوة الإيمان لرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول لهم عليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي اعتمدوا عليه والجأوا إليه واستنصروا بالله وكلوا النصر لله سبحانه وتعالى، لأنه وحده يملك كل ذلك. اتسأل بنو إسرائيل ذلك فقالوا، رح قايلين ايه بقى؟ اللي آمنوا قالوا على الله توكلنا، بس يا رب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. انتصر الأمر على إنهم لا يجعلوا فتنة للقوم الظالمين، على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا فيفتنون بذلك. يفتن إن هم إحنا المؤمنين وهم الكافرين، هم قدروا علينا يوم هيتفتنوا إن هم إيه؟ ان هم الاحسن، يظن ان هم الاحسن. فقالوا ردعوا ربنا تجعلنا فتنه من قوم الظالمين ونجينا برحمتك، واتمنوا ذلك الدعاء، دعوا ربهم ان لا يجعلهم اداه فتنه وتعذيب على يد الايه؟ الكافرين، كما قال في تفسير السعدين ونجينا برحمتك. فهذا التوكل عايزه من هذه البنات انها مهمه في حياتنا جدا ولازم خير. فوائد، نعم أن تتوكلي على الله، ده حبيبتي السؤال بعد الدرس إن شاء الله. فوائد أن تتوكلي على الله عز وجل، اكتبي السؤال في ورقة من فضلك. أن تتوكلي على الله عز وجل في إصلاح القلوب، من أعظم أسباب إصلاح القلوب أنك تصلحي قلبك، من ضمن لأن قلوبنا ضعيفة ومريضة وعايزة تتظبط وعايزة تتصلح وعايزة تشفى، نسأل الله أن يشفيها من كل سقم. من ضمن الحاجات اللي بنعالج بها قلوبنا حتى تشفى اللي هي ايه؟ اننا نتوكل على الله. لذلك من في سلسله اصلاح القلوب فوائد التوكل، بسببه يتحقق النصر على الاعداء، لان هو ايه؟ زي ما قلت لكم في الصفحه السابقه انه توكلوا لانه تنصروا بايه؟ تنصروا بتوكلكم. لا ينصر العبد الا بايه؟ إلا بتوكله وتفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فانقلبوا لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله إيه؟ فضل. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لم يمسسهم سوء، لما توكلت على الله لم يمسك سوء. ولذلك يقول النصر تحقيق النصر على الأعداء بسبب إيه؟ يجلب المصالح ويدفع المضار، زي قال لي كده في زي ما الآية اللي قرأناها دلوقتي. التوكل على الله سبب لقوة القلب ونشاط القلب. لما شوفي تفويض الأمر لله من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. لم يمسسهم سوء، يعني تحول قلوبهم لقوة إيه؟ قوية كما فعلت. وقاية من الانهيارات النفسية والعصبية. دايما يعني ايه مقاومة الانهيارات النفسية والعصبية؟ ان الانسان يكون متوكل على الله. لما تيجي العبد البسيط ويكون العبد ده، نعم، لما يكون العبد ده يعني ذو شأن في حياتك وتقول ان الامر ده سايباه عليك، متوكل على الله ثم عليك، ركن على العبد ده، بتقول ان مطمئنة للشخص ده. امال بقى انت لو اطمئنانك كله ان تفويض امرك للقوي، بيجعل عندك سكينة، ينزل على قلبهم السكينة، أمنا سكينة. فلذلك ما تجد الإنسان متوكل أموره كلها في حياته متوكل على الله، ماشي كل حياته بالتوكل على الله عز وجل، إلا ما تجد هذا الإنسان عنده سكينة في حياته، سكينة شديدة في حياته. ولذلك وقائم الانهيارات النفسية والعصبية. لكن لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله يباعد بين الإنسان وبين الانتحار فعلا. لما تيجي الإنسان تقول سبحان الله، تقول الإنسان ترى شديد، تيجي مثلا واحدة متعلقة بابنها ولا بأخوها ولا ببنتها وحصل له ابتلاء شديد، بعد الدرس يا حبيبة قلبي بدل ما تتعبي نفسك وصلي لهم ما يوصلوا. ابتلاء شديد، ابتلاء الشديد ده لما تيجي تشوفي سبحان الله وتيجي الإنسان يقول لنفسه إيه؟ أنا متوكل عليك، أنت مش هتختارني إلى القلب، أنا فوض أمري إليك يا ربي. لما تشوفي سبحان الله الناس البعاد عن التوكل وعن الدين يقول لك مش عارفة فين، في بلد من البلدان مش عارف السويد ولا ايه، اغنى البلدان واكثر نسبه انتحار. ليه؟ هم مش لانهم مشركين، ما عرفوش الله عز وجل موحدين. لكن لو الانسان بيبقى عنده بلاء كبير جدا وتلاقيه ساكن، تدخل عليه تلاقيه ساكن. دخلت واحده بتحكي لي يعني تقول دخلت على، والله انا ده انا افتكرت من كذا سنه يعني، جابوا لي واحده بنتها متوفاه صغيره، شابه صغيره يعني، وجات الست قعدت وصحبتنا اللي جايباها، فلقيت الست اللي جايه لي ساكنه وراضيه ومطمئنه سبحان الله. فانا قلت ان المساله لسه يعني بقى لها فتره، طب ليه بقى جايبيني اعيد الجروح تاني وافكرها تاني؟ بيقول يعني عشان تقول لنا كلمتين وكذا. وبعدين ما رضيتش ادخل الموضوع في البدايه، فهم بقى فتحوا البدايه، لقيت من ثلاث ايام. فبصيت كده قلت لها انا تحتاني، انت مفروض امرك يا رب، انت مفروض امرك يا رب، مش الصغير سنه يكون مفروض امرك الى الله عز وجل، بيبقى في مواطن شده متمالك ثابت. واحد تاني يقول انا لازم اموت نفسي، انا مش عارفه ايه، انا ليه كده يا ربي؟ نسال ربي سبحانه وتعالى الثبات في الامر، نسال ربي سبحانه وتعالى الثبات في الامر، سبب حب النفس والمال والولد والاهل. من يتوكل على الله فهو حسبه، كفيل كفيله، يتوكل امرك كله، كل امرك كل همك مش مم... لا لا لا سبحان الله يكفلك. اللي بيكفلك هو من؟ ربي سبحانه وتعالى. اذا امرك كله لمن؟ للغني. انت بتطلقي بترك امرك لمن؟ لله الواحد القهار. لذلك نقول منها ايضا ان التوكل على الله يبعث في القلب العزيمه للعمل. لو فعلا توكلت على الله حق التوكل هتشمري، مش هتشمري عشان تتخانق، لا هتشمري عشان الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، الجنة كيف نام طالبها؟ الجنة دي كيف نام طالبها؟ بجمال الجنة دي ازاي اللي بيدخل الجنة ينام؟ ما يجيلوش نوم على فكرة، دايما بيشتغل. الناس بقى اللي نايمه في العشاء النوم وهم مش عارفين لسه يشتغل ولا عايزين الجنه، يتمنوا الجنه. الجنه لا، ان سلعه الله غاليه، عايز شغل، عايز عمل. الكساله يبقى مش عايزين الدرجات الاولى من الجنه، نسال ربي سبحانه وتعالى الدرجات الاولى من الجنه. لذلك نقول التوكل على الله يرفع روحنا ويحمد اصحاب الانسان وغير الشدائد. التوكل على الله يجلب الرزق. الطير بيخرج متوكل على الله ولا لا؟ لو توكلت مع الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير، يذهب يرجع ايه؟ فاضية ويرجع مليان بطنه، وهو لم يكن له وكيلا الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوكل على الله يحقق النتيجه، الثمره يعني، النتيجه مكتوب اللي هي الثمره. من يتوكل على الله يشعر بمعية الله عز وجل، تحس دايما الانسان متوكل على الله تحس دايما في معية ايه؟ خاصة من الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله يجلب محبة الله، لأن ايه؟ الله يحب الايه؟ المتوكلين طبعا. التوكل على الله يدخل صاحبها الجنة إن شاء الله بدون حساب، اللهم ارزقني وإياك ذلك. التوكل على الله عز وغنى عن الخلق. تيجي تقولي واحد سبحان الله من 70,000 اللي يدخلوا الجنة من غير ايه؟ هم بيعملوا ايه؟ صفاتهم ايه؟ لا يتغيرون ولا يتغيرون ولا يتغيرون يستحون ولا يكتمون؟ لا يستحون، لا يطيرون، ولا ها يستقون، ما تقولوش رقي من حد، ولا يتطيرون، ما احنا تطيرون يعني ما عندوش تساوي، ولا يكتوون يعني ايه ما يحبوش التو. وقال فيهم على ربهم ايه؟ اللي عايز يدخل الجنه من غير حساب يبقى عنده توكل على رب. اللهم ارزقني واياكم هذا، هذه الصفات، دي صفاتهم يا جماعه، فنسال الله ان يجعلنا منهم. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، خلصنا برحمتك من ايدي فرعون وقومه ومن سوء عمله ومن شوف مصاحبته، لانه طبعا مشرك بالله عز وجل، لنقيم حتى نستطيع ان نقيم على ديننا على الوجه الذي نتمكن يا ربي من ايه؟ من شرائع الله سبحانه وتعالى واظهاره من غير ان نعرضنا فرعون او ينازعنا فرعون. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما مصرعين من الله سبحانه وتعالى. اليوم ايه؟ اشتد الامر على قوم موسى من فرعون وخوفوا من الفتنه على دينهم. فهنا ياتي اشتد مشتد الامر يعني ان تبوأ لقومكما مصر بيوتا اي يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون فيها من اقامه ايه؟ العباده. العباده واستخفاء فيهم. واجعلوا بيوتكم قبله، اللهم اجعل بيتي وبيوتكم قبله، اقام فيها الصلوات. اجعلوها محلا تصلون فيه، حيث عجزتم عن اقامه الصلاه في الايه؟ في مساكنكم، في اماكن عبادتكم برا. طيب واقيموا الصلاه، لان الصلاه لما يكون عندك ابتلاء استعينوا بالصلاه الصبر. استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره على الايه؟ من اعظم الامور في حياتك لو كان عندك بلاء تستعيني به على تحمل هذا البلاء انك تقومي تصلي تكفيني من الصلاه وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والامر الثاني انك تصبر. الامر الثاني ان الانسان يتعلم ان يصبر او يتصبر. ويقول ربي وبشر بقى المؤمنين، يبشرهم بايه؟ بالنصر والتمكين والتأييد وإظهار الدين، لأنه مع نبص نص. مش ممكن الإنسان يضيق عليه إلا ما ربنا سبحانه وتعالى يجعله بعد الضيق إيه؟ درجة، وبعد ومع الأسر يسر، وبعد المشقة بعد الحزن سعادة. هذا فرج ربي سبحانه وتعالى، لأنه يكون مع أهل مع ولديك. إذا وجدت ضيقا أبشري. يأتي بعد إذا وجدت ضيقا أبشري. ما ضاقت إلا ما فرجت. هتضيق عليك وتستحكم ويشتد المسألة زي ما تقولوا إيه ضاقة لما استحكمت على قطوها فرجة كنت أظنها لا تقرأ. لأن الكريم سبحانه وتعالى ينزل مع مع العسر معاه اليسر، ينزل عليك القرض، ينزل عليك الشدة، ينزل حتى تظني أنها ضاقت. مش ممكن وتجد الفرج سبحان رب العرش العظيم. اركض برجلك هذا المحتسب البالغ المشرف، قاعد مريض كل الفتره دي كلها وعليه الشد، وفي ثانيه قال له بسيط الامر جدا، اضرب رجلك في الارض، اطلع ميه، شطب الميه، هات الفرج في لحظه واشرب منها الفرج، في ثانيه ياتي الفرج في لحظه. حتى اذا استيأس قدام انهم ايه؟ جاءهم ايه؟ ياتي امر ربي ونص ربي سبحانه وتعالى فينجي ربي من ايه؟ ولذلك انا اقول فمتى لما ضاقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. قريب الفرج قريب مهما كنت في ابتلاء ففرجك قريب باذن ربي سبحانه وتعالى. تظنيه بعيد لكن عند ربي سبحانه وتعالى قريب، لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما تتصوري يأتي الفرج من إيه؟ لا تتصوري يأتي الفرج إزاي؟ لا تتصوري يأتي الفرج إزاي؟ أو بشيء لا يخطر على ذلك، لا يخطر على ذلك، لأنه المفرج للهموم، زي نذر الله عز وجل يا مفرج الهموم، اللهم فرج الهموم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. لذلك يقول هنا فلما رأى موسى القصر وإعراض فرعون وملئه اشتد الكرب وضاق الأمر. فبيسألون ربنا سبحانه وتعالى مع إن ربنا بشرهم بإيه؟ بالفرج الطريق الواسع. دعا عليهم بس النبي ما دعاش عليهم. أبدا كرحيم. قال اللهم اهد قومي لأنهم بيت. شايفين سيدنا موسى نبي الله قال إيه؟ وسيدنا نوح ماذا قال؟ رب لا تدع على الارض من الكافرين ديارا. ارضع ابني يا انك ان ايه؟ يضل عباد ولا يهد الى هادي. ولما دعا بس لي ولوالديه ودخل بيتي مؤمنه وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. هلاك. وسيدنا موسى قال له يا رب اقمص على اشدد على اموالهم واشدد على فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. اما سيدنا محمد رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ويرفع شعري. لو تولوا مش مشكله قل حسبي الله وكيل ربي سبحانه وتعالى انا ادعو فان عليك الا البلاغ ليس عليك الذنب. ذلك احبتي شوفوا يا شيخ رسولنا صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلق رحمته عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل رحمة مهداة للعالمين. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة على الكافرين. تصوروا إنه كان رحمة إنه ربنا سبحانه وتعالى هو بين هم بين أبوهم ربنا سبحانه وتعالى وما كان ضعيف وما كان الله عظيم وأنت مش يعظم منك فيه رحمة بهم لأنه هو رحمة أرسلناك رحمة وبالمؤمنين إيه؟ ولذلك كنا نقول فلما بالغ موسى في إظهار المعجزات وإتقان الحدد والبيان ولم يكن ذلك تأثير فيما أرسل ربي إليهم دعا عليهم بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفر خلاص المصرين على الكفر يعني الإعراض عن الله. وقال موسى ربنا فحدا عليهم دعا لأن أتوقف عليه أتينا فرعون عمل أودينا يتزينوا بأنواع الحلي والثياب والبيوت والزخرف والمتاع وشوف الإنسان يبقى عنده متاع وهو معرض عن دور ربنا سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. ربنا يضلوا عن سبيلك اعني أكثرهم. صعب أوي الإنسان يتعامل وصل عن طريق الله اللهم ثبتني أي في هذه الحلية يضلوا عن سبيلك أي إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيل فيضل ويضل. ربنا اقمص على اموالهم اتلف عليهم نسال الله. لذلك ممكن يكون الانسان مؤمن لكن عنده حاجه بسيطه لك ربنا يبارك له فيها اللهم بارك لنا فيما بعد ثلاثه واطلب علينا كل ضائع لنا اما تدفع بالاهلاك واما بجعلها حجاره غير منتفع بها. واشدد على قلوبهم قلب شديد يقول لك ده فلان ده قلب شديد قاسي قاسي القلب القاسي ده قلب غلب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وفعلا لما فاكرين فرعون لما متى اسلم ساعة ما غير الإشارة العملية حتى إلى قال أمين من لا إله إلا وأنا هنا مسلمين الآن سيكون كنا من المسلمين اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن حيائنا مع الله. بارك الله سبحان الله يا جماعه لما تيجي تشوفي ايات القران كلها تشرح بعضها كلها تبين بعضها ما في ايه تكذب الايه كل الايات تصدق بعضها بعضا من هذا الكتاب العظيم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فاستجاب ربي سبحانه وتعالى لهم وبعد كده هتاتي اجاب ربي دعوتهم فقال لهم بس ايه استقيما ولا تتبعان سبيل الذين ايه لا يعلمون. الفقرة الثانية من درس اليوم إن شاء الله بإذن الله نكمل سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة كان في بعض أخوات نفسهم قوي نتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر. فين الأخت اللي كانت مسابقة؟ فين حبيبتي؟ هي دي بقى لها لو مش لو درست تعبت ولا كذا انسب هي يعني انا موضوع يومي ها؟ ها؟ يعني مش عايزين نسمع ده؟ لا كل يوم بنسمعه مين قال كده؟ بالعكس اكثر شيء كان يكثر منه على الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القلب جزاه الله عنا خيرا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر ايه؟ هادم اللذات. لان ذكر هادم اللذات يصلح القلوب ويجدد التوبة. ويصلح القلوب. لكن حطاني قبر قدامك وقعدت تتفرجي عليه ما بتعمليش عشان النزول لنا لهذه الحفره. القبر موعدنا، القبر موعدنا الحين. ايوه تفتكر ان فينا حد توفى الله عزيز عليه والتاني لا؟ ابدا ابدا، ولا واحده فينا كلنا الا ما فارقت عزيز عليها. بس نتذكر وانا وانتي كلنا، احنا كلنا ما فوق التراب التراب. ما تقوليش والله ما عايزه تكسر الموت، انا ابدا حبيبتي في الله. بالعكس بالعكس، ده هذا الامر من عقيدتك، ده عايزه اقول لك ان ده من الايمان باليوم الاخر. اول يومك الاخر هو اول يوم، عشان كده بنقول يا رب اجعله اسعد الايام في حياتنا. يا رب اجعله اسعد الايام في حياتنا، الوفاه الكبرى والوفاه الصغرى. نقول بالنسبه للنوم للوفاه الصغرى، الله عملت لي النومه دي علشان كل ما كل ليله بننام بنقول ايه؟ استلمت نفسي ليه؟ وجهت وجهي ليه؟ فوضت امري ليه؟ الدعاء اللي احنا بنقوله دعاء ايه؟ الفراش. خلاص انت احفظها، اذا مسكتها فرحها، وإذا أرسلتها فرحها يا رب. ما تحفظ لي لذلك البيت الصالح. كلنا يا أحبتي، ما تقوليش في بعض الناس سبحان الله، لما تقولي مثلا واحدة بتقولي كانت في حد في مكان فيه ميت يعني، أو حد قريب لها ميت، أقول لها طيب ومين كان اللي بيتكلم؟ قلت لها طب اديهم كتب، اديهم بتاع اديهم اسمه ويسك عشان تطيب بيه. شوف انت اليوم المرض ده كده خايفه، ما قلت لها ما تقوليش، تقول لا ما تشوفش الميتين ابدا. ليه؟ يعني سبحان الله، خلي بالكم رؤيه الميت بيديكي يقول لك خلي بالك، يديكي درس، يقول لك خلي بالك، خلي بالك ان ده النومه دي لدي وانت الجايه. واحد لما يشوف انسان كده بيرسل انسان، يعني لما بتدخلي وتشوفي انسان بتغسليه لا يطرق على بالك الا نومتك هذه النومه. فتقولي هل اعبدت؟ اول حاجه بتقولي يا ربي تروحي سبحان الله في يومك ده مش عارفه تنامي، مش مرتاحه من الموت ابدا، لكن تقولي يا ربي لو جاني ملك الموت مفيش كلمه وجاني طلب ذات يكفي ربي ما يكفيش، يا ربي السفر بعيد والزاد قليل والعمل قليل رب العالمين. تقولي بقى تقولي ان انا لازم ربنا سبحانه وتعالى يشغلني باحسان، بتحسين احسن علاقتي، احسن عملي، الاقبال على الله، والمسارع في الخيرات. ولذلك هذا الامر يجعل الانسان، هذا الامر يجعل الانسان سبحان رب العرش العظيم من ايه؟ من الذين يسارعون في الخيرات، تجديد التوبه. وعلشان كده ما تخافيش من الموت، ما تخافيش مع ده، ما تخافي من خاف طبعا من الموت، ما تخافيش ان انت تشوفي ميت او ميته، لا شوفي وعيني. لما سئلت السيده عائشه ايه اللي يزيد قسوه قلبي؟ قالت لها ايه؟ انظري الى المرضى، شوفي المرضى، انظري الى الموتى، وشوفي هيئتهم اتغيرت ازاي، شوفي ان احنا كل نفس ذائقه الموت. زي التبديل كان في الامر ده في النوم، هو الموتى اللي هي الصغرى، ولذلك سميها علماءنا بالوفاة الصغرى، فالنوم وفاة والقيام من النوم بعث ونشور. يعني أنت بتقولي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وعليها إيه؟ ولذلك يقول ربي هو الذي توفاني بالليل ويعلم ما جرحت به النهار، كنا بعثهم فيه بيقضى إيه؟ أجل وأجل مسلم سبحان الله. وفي النوم تقبض أرواح العباد ومن شاء الحق أن يمسك هو قول ما فكر. الله يتوفى الأنفس حين موتها كما ذكرنا الآية التي سبقت. أخبر الحق تبارك وتعالى أن كل النفسين يمسكها ويمسكها توفت وفاة النوم أو تتوفى الوفاة الإيه؟ النهائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها على خير. ولذلك ومعلوم انه يمسك كل ماده سواء ماده في النوم او قبل ذلك ورسم ما لم تمت عشان يبقى ليها ايه في الحياه اللي هي بقيت ايه الحياه. فالعاش بقى او اللي صحى من نومه بعد موته في النوم بقى المفروض يحمد ربنا على الحياه، المفروض انه يجدد بقى بعد ذلك حياته ويفهم ايه النقطه دي، ويفهم ان الموت في حياتنا حتم لازم. لو شفت حد ميت ماشي جنب كده قلبك ما بيتأثرش، بعض الناس يعني واحد ميت ما تعرفوش مش قريبك ما قدرتش قريبك خلاص مش مشكله تقولي كده يعني هذا مين اللي مات ده؟ هذا بيقولوا الناس اللي مش عارفه مين مات وانت قلبك ما بيتأثرش. تذكر ان كان ده النهارده عليه دور بكره انت ولا انا ولا فتلك الايام الداويه وتلك الايام الداويه بين الناس بكره عندك بعد عندي النهارده عندي بكره عندك هو كده هو ده. لذلك يقول الموت حتم كل شيء هالك الا وجهه لو الحكم عليه رجعنا كما قال وقال ربي كل من عليها منتهي كل عمل وقال ربي كل نفس ذائقه الارض انما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وصل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا تعلم حتى الدنيا اللي احنا عايشين وقاعدين نعس وقاعدين نلعب وقاعدين وكذا وكذا صليتي لا والله ده ما صليتش امبارح طول اليوم ما صليتش يا ربي ده انت ناسيه ان انت نمتي النومه دي اللي كانت نومه صور موت صور انت كان ممكن ما تطلعيش من النومه دي لان سنيا موتها تكون صور ده رد عليك روحك للنوم هنبقي في اليوم ده تنتي قلت عيبك يا ربي ان انا صلاتي تكون مظبوطه وطاعتي لك وكذا وكذا ولا ما زلتي مصره على ما تفعلين؟ إذا كان الموت أنه موت صغرى وكما قال ربي في نبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنه ميت وقال ربي لرسوله بأن الموت سنة ربي في خلقه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت هم خالدون محدش يخلد أبدا. فالموت حق على الإنس والجن كما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري أعوذ بذلك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت لكن الجن والإنس يموتون ولكن الجن والإنس نعم ما شاء الله الدنيا بتمطر يا بنات إذا وقت يجتمع فيه وقتين لاستجابة الدعاء وقت لاستجابة الدعاء هذا الجمع المبارك في مجلس العلم وقت تجاب فيه الدعاء لأن نحن في صحبة ملائكة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل من رؤوسنا لعنان السماء في مجلسنا ادعوا ما شئتم بأنفسكم اسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع مرحوما أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما وأن يعطي منا كل منا سبله وأن يجعله خيرا وأن يرزقنا الخير كله وأن يصرف عنا السوء وأن يثبتنا في هذه الدار الدنيا وأن يرزقنا الخير وأن يصرف عنا كل سوء وأن يمتعنا بالعافية في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأموالنا وأولادنا وفي دنيانا وفي ديننا. اللهم احفظ بلدنا علينا اللهم احفظ بلدنا علينا اللهم احفظ بلدنا علينا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمن رعاتنا واحفظ علينا بلادنا. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تولي ما يصلح له حولنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم إنك تعلم وحدك أن ما جمعنا إلا محبتك. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن ما جمع هذا الجمع إلا محبتك اجتمعنا على كتابك الكريم. فاللهم كما جمعتنا على كتابك وعدتنا أن تغفر لجمع هذا الجمع في مجلس العلم اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقول لنا عن حبك واللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا ومالنا ومن الماء البارد عرضنا. اللهم حببنا إليك يا ربي وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى أحبائك الصالحين. اللهم لا تدع لنا في هذا الوقت ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا ودعته ولا مدينة إلا أعطيت عينا، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مسلما إلا هديته والضمر إلى رب العالمين، ولا حاجة لنا جميعا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نقيم إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعود مرة ثانية وأقول عندما تتنزل تنزل الملائكة فيقول رب استجابة الدعاء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموت أتى المحدد أي نعم، وقت يأتي فيه الموت محدد لا يتجاوز عنه لا لحظة ولا يتأخر لحظة. زي لما تيجي يأتي الموت، لما تيجي تبص تلاقي إنسان مثلا فرقك في الحياة أو سبقك إلى في هذا الأمر، تقول بس لو كان قعد شوية، لو كان مثلا قاعد معنا شوية، لو كان كذا. حبيبتي في الله ده عمر وأجز خلاص، لن تموت قبل أن تسلم تزيد، ومعاد معادها محدد. ابني كان غالي عليك، أمي كانت غالية عليك، زوجي كان غالي عليك، أختي كانت غالية عليك، ماشي. بس اللي مقدر المعاد هو الله عز وجل، اللي محدد الوقت هو الله عز وجل. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا تيجي بدري ولا تيجي متأخر. ما تنيش ده لو ما كانش خرج ما كانش بيعرفوا كذا ابدا، ده معاده ووقته. ولو اغلقت عليه كل الابواب كان هيخرج، كان هيحصل هذا الامر. لان ربنا سبحان الله اذا اراد العبد ربي عبدا ان يميته في ارضا ليسوق الى هذه الارض ويجعله فيها مصلحه عشان يموت فيه، سبحان الله. علشان كده اثبتي اذا كان الموت فارق لك غريبا حبيبا او غالي، اثبتي اثبتي وأدركي الجنة. ولا تنسي إذا كان الموت أشد شيء في الدنيا، اعلمي أن ذلك الموت لما كان عمر بن عبد العزيز بيسأل ابنه وكان توفى قبله، قال يا بني أتحب أن تكون أنت في موازيني ولا أنا كنت في موازينك؟ المعذرة الولد بيسأل أبوه، يعني الولد بيسأل أبوه يا أبتاه أتحب أن أكون أنا في موازينك ولا أنت ولا العكس؟ بتقول يعني هو كان في شعبان في السكرات، يعني بتقول يا ابويا احب ان انا اموت قبلك ولا العكس؟ شوف ابوه قال له ايه، قال له لا ارضى الا بقضاء الله، لا ارضى الا بقضائي، انا راضي بقضائه وحامد عليه واعلم ان اذا كان ابتدى باذنه لانه يريد بهذا الموت ان يثقل الموازين فتجد ذلك في موازيني، ليس لك أتحب أن تجدي ابنك أو بنتك أو غني الغالية على أبواب الجنة، كل باب من أبواب الجنة يناديك من عباد تعالى يا أمي تعالى يا أبي يستضيفون، لا هم اللي بيجروك إلى الجنة على كل الأبواب. الدنيا الدنيا سويعات منغصة بالمتاع، الدنيا سويعات منغصة بالمتاع. لذلك نقول الموت حقا هو أجل محدود كما قال ربي في كتابه، إنما تكون دريت الموت لكنتم فين في الوجه الشريف في صحيح مسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر قال في إيه؟ لما قال هذه الحديثة السابقة لما هي قالت إيه؟ اللهم متعني بزوجي، يعني طول عمري في زوجي يعني حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، لقد سألت الله آجال مضروبة متعني يا طول بقى، خلينا بقى معاني بنقول الله مضيع عمره يعني على طاعته جائز، بس بتقول متعني بقى ما شاء الله خلاص يعني كده. فالله لقد سألت آجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق المقسومة كل عند الله سبحانه وتعالى، لن يعد شيء قبل أجله، لن يعد شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار أو من عذاب القبر كان خير القبر، اللهم أعيننا من عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة، أوتي الحكمة، أوتي جوامع الكلمة، هذا منقص من الأسماء. ولذلك نقول هل مع وقت محدد؟ لو كان وقت الموت محدد كان الواحد قاعد يلعب ويجري ويعمل وكذا، وبعدين قبل ما يقوله زي بالظبط الخايب أيام الامتحان. تعرفين الخيط أيام الامتحان بيعمل إيه؟ وبرضه حتى الخيط امتحانات القرآن يعني مش بس بتاعت الكلية، لا لا لا، خيط امتحانات القرآن عندهم امتحان ربع القرآن ياخذوا كلنا في الامتحان ربع كلنا ربع كلنا. لو كنت بتبدلي بتثبتي القرآن كنا لما قلنا لك هتثبتي عندك امتحان تقولي طب ومال يلا، لكن أنت ما بتثبتيش إلا ليكي امتحان زي الطالب اللي هو إيه؟ بليد. بس إحنا عايزين الطلبة مجتهدين على طول في اي محال. لذلك لما جينا ملك الموت يسالنا اقرا ورتل واتقي، مش هتقولي ملك الموت انتظر بس شويه عشان انا ما خليتش بهمس الدكتور حكم ما يديش مراجعه الربع برضه هترجع المساله عليا انا، يعني بسلم على مين؟ نسال الله لنا العافيه. اللهم ثبتنا يا ابن يا رب العالمين. موت محدد ليس للعباد علم حضور الموت ابدا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها عنده العلم. تجد سبحان الله الانسان قاعد كذا ويضحك وفجاه يولد اصناف فجاه. علشان كده بنهدي هذا يا احبتي فاعدوا للصوره الاولى اللي انا وريتها في البدايه القبر فاعدوا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقى كده ناس بتدفن واحد، بكى بكى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وراح بصت لاصحابه وقال لهم لمثل هذا فعل للماما ليه؟ للماما انا هتيجي لوحدك فيها، لا هيبقى معك حد يشيل عنك ولا مغلق عليك وعليك التراب مهال لوحدك، فاعدي لهذه النومه لوحدك. ما تغركي زينه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بلاي غرور. ما تتغريش بالدنيا، ما تتغريش بسعواتك اللي انت قاعده سعيده باشياء تافهه. انشغلي بالامر الهام في حياتك انك تخرجي هتخرجي منها، فانشغلي بالذي ينجيك، انشغلي بالذي ينجيك بمثل هذا فاعده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويرى ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. لو مقدر لها في الارض ده يقول راح الارض ده وتوفى الله حصل ايه؟ اه ده مش عارف حصل ايه وكان نايم في ايه؟ اه ده كان حصل معاه هنا والحته دي والارض. طب ازاي الارض دي بعيده عليه والارض دي لسه كده؟ لا ده يجي له عمل في المكان ده ويشتغل فيه علشان هذا من امر الله سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ان الله عنده علم الساعه ونزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري كما قال في سوره لقمان. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في السلسله الصحيحه اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له فيها حاجه. اذا اراد الله قبض عبد روحه جعل له فيها حاجه وايه؟ وبعث للحاجه دي واحده سبحان الله ابنها وحيد. وبعدين عايز يتجوز ويشتغل وكده فراح مسافر البلد علشان يشتغل. وسبحان الله ياخد سافر وبتاع وكده وقدر الله عمره في ارض غير الارض وفي مكان غير المكان عشان ربنا كان مقدر في المكان ده وفي الارض ده عشان الام دي اراد ربي ان تدخل الجنه بهذا الولد. يمكن الولد ده كان في الوقت ده مش هيصق الموازنه، لكن لما حصل لها هذا البلاء فيرفعها. ليس لعبدي اذا قبضت صفي من اهل الدنيا الا وصبر واحتسب الا الجنه، هيأمن في الجنه على باب الجنه على باب الجنه. ذلك يقول في المحور كيفية حضور ملائكة الموت كده ازاي بتيجي ملائكة الموت تحضر للإنسان. كما يقولنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حان الوقت إن يقول ربي سبحانه وتعالى وحانت الحياة على المريض أرسل ربي سبحانه وتعالى رسل إلى هذه الروح يسألونك عن الروح روح من أهل ربك وما أوتيتم من علم الله قليلا وأنتم ونحن أي أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقول ربي فلولا إن كنتم إيه؟ غير مجانين ترجعون إن كنتم إيه؟ صادقين. طب ارجعوا كده الروح الغالية عليكم دي تقدروا؟ أبدا أبدا. فالأمر سبحانه وتعالى بيد الملك. ولذلك إذا كان حكم الطريق هوينا بصدق بثبات واعلمي أن أجرك على الله وأن أجرك لا يضيع وإن في يوم أنت هتبقي برضه في نفس الشكل. بدل ما تنشغلي بأحزانك انشغلي بإصلاحك. بدل ما تبكي على الذي فات ابكي على الذي الأيام الباقية في حياتك التي تصلحي حياتك. ولذلك أقول هنا وتأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ملائكة الموت حديث إن العبد المؤمن يجب أن ملائكة ملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة. نسأل الله لنا العافية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كافر قاعد من الدنيا وإقباله من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الشمس المشرقة وجوههم جميلة. مجرد ما الإنسان يبقى قاعد في بيته ورفع عينه كده شايف الملائكه لكن ما بيقدرش يتكلم، ما بيتكلمش، لكن كان يبشرك بشيء، قد يقوم شيء، قد يقوم شيء. لذلك نقول هنا مع هؤلاء الملائكه التي وجوههم الشمس، معهم كفا من اكفان الجنه، وحموت من حموت الجنه طير. احنا ندور ولا عايزين مسك يا جماعه؟ عندكم مسك؟ اه مسك عشان نطيب الجسم. هما بقى جايب الستين من عندهم، جاي من فين؟ من فوق. يبقى شكله ايه الطب بقى للمؤمن؟ ما لا عين راى ولا اذن سمع ولا خطر على قلب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في هذا الامر نزلت اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، نعم كفى من اكفان الجنه، حموت من حموت الجنه، حتى يجلسوا منه مد البصر على الكبير ملائكه الموت. ثم يجيب ملك الموت، دي ملائكه الرحمه، ثم يجيب ملك، ملك الموت واحد، فيجلس عند راسه فيقول يا ايها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله والجنه. فتخرج هذه النفس المطمئنه وتسيب قطره من في السقاء، حاجه بسيطه تطلع كده كانها نقطه ميه، تعرفين القمامه تيجي كده بتنزل الحنفيه نقطه نقطه كده بيسر شديد، نعم، فتاخذها، فياخذها ملك الموت. وبقيت الحديث بقى لا يتركها، لا يتركها الملك الموت ايه؟ رفضا، ياخذوها بقى ويترهبوا بها ويصعدوا الى السماء بينادوا باسماء باجمل الاسماء، الصادق، الامين، التقي، المحسن، المصلي. هذه رحله السماء، هذه عروج الروح الى ايه؟ السماء. واما العبد الكافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت القطاع من الدنيا افضل على اخر نظر اليه من السماء ملائكه سود الوجود معهم صحبة يجلسون من مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي اخرجي الى سخط من الله وغضبه، فتتفرق في جسدي فتنزع كما تنزع صفور من الصوف المبلول فيتقطع معها كل عروق العصا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بقى بدل ما يكون حاجه ريحه طيبه يبقى معاها بقى الحاجات الرقيقه وريحه، يعني لان هي بتطلع كاطيب ريحه كاسوء ريحه على الثاني، معاها بقى حاجات، الثاني معاها كانها معاها جزء من النار من جهنم والعياذ بالله. وما يحدث الميت حال موته لا نشاهده ولا نراه، وان كنا نرى اثاره نشوفه اثناء الاختبار، فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تستحقون. لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها حيث أريد. بعد كده نيجي قسم تأمل إن كان من الضالين أو الحلم وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ذلك هذا يا حبائي كما قال رب سبحانه وتعالى في آية أخرى كان إذا بلغ مدة رأي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المسألة فلا صدق ولا صلى لحياة كبيرة ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى حسب الحساب إيه؟ فاكر ألم يكن قد المنية إيه؟ يونا ثم كان علاقة فخلق بسوى فجعل منه الزوجين الذكر عليه السلام ذلك بقادر على أهل الدنيا فبدأ قادر على أهل الدنيا شيء حسن وكي يحاسب الإنسان على ما قدم وأخر، فيقول العبد يا ليتني قدمت بحياتي، يا ليتني قدمت بحياتي. لذلك نقول في هذا الأمر تبلغ تراقي الروح، والتراقي ده نوعين، أظن أنك بين الصبر والنحر. هنا حتى بكده حاشك أنها تؤخينا، ولذلك اسمعي حشربع في هذا الجزء. ذلك نقول سبحان الله في سكرات الموت، استكفي كده النهارده كده عليكم تحمل كفايه نقيه هي اذن كتاب الدكتور عمر الاشقر، سلسله العقيده في الله بتاع الدكتور عمر الاشقر أشقم. دي تقريبا يعني هي كانت قبل كده كانت تقريبا سبع كتب او ثمان كتب نعم، فيها كل بالاحاديث كده زي كده. واحده بتسال تقول امي توفاها الله منذ عام، كيف احيي ذكراها؟ هل تعمل فقرات في هذا اليوم يوم وفاتها، او ولا نقرا قران، ولا نعمل صدقه جاريه، ولا هذا ولا ذاك ولا ذاك؟ بتوفت سمعت؟ لا يا بنت ليه، هي ماتت في اليوم ده منذ عام، تيجي في العام فالاخت اللي بتدعي في يوم الثانويه اقول لها يا بنتي انت محتاجه تدعي لامك لحد ما تلقيها، فادعيها ادعي لها في كل يوم ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمها ويجعل وتذكري إن درجاتهم بترتفع بدعائك، ولد صالح يدعو لهم يا ربي بما بلغت هذه الدرجة ليه برتفع كده؟ قال ولدك الصالح دعانا. طول ما أنت بتدعي لها ترتفع في درجات الجنة، ويسأل ربي تسأل ربي سبحانه وتعالى ليه برتفع درجتي كده؟ من دعاء ولدك الصالح. ولذلك اللي بتقيم سنوية بس بتعملها إيه؟ بتمسك العصاية من النص، تيجي للسنوية اللي هي مرور السنة، هي في حقيقة الأمر بتعمل سنوية بس بتعملها بطريقة هي مخترعاها بالقرآن. هي عملت بدعة، ودي من بدع المحازن. يجي بقى يقول طب ما نختم القرآن، ما أنا قلت لك أهو ادعي لها كل يوم إن يرفع مكانها، لكن أنت بالبدعة دي هي لو ما كانتش موصية في وصيتها إن أنتوا ما تعملولهاش بدعة، ممكن تأثم بالبدعة اللي أنت بتعملها. يعني ممكن الام تاثم بالبدعه اللي انت بتعملها لها لما تيجي سنويه، ولا يجي خميس، ولا يجي كذا، ولا يجي اجتماع، ولا اربعين، ولا كذا. هي تاثم لان المفروض الوصيه اللي الانسان لما بيجي يموت يكتب وصيته. وصيته ايه؟ انا بريء من كذا وبريء من كذا ومن البدع ومن كذا وكذا، وما تعملوش كذا وما تعملوش كذا. لا يحل للمؤمن ان يعمل وصيته ايه مكتوبه. يبقى خلاص تبرأ من كل ما يحدث في هذه الامور. خلاص طب ومن ايه؟ بيموت الانسان وبيتدفن وعمل اللي بيبقى مرافقه، وبعد كده طب نعمل له ايه في الايام الجايه؟ ولا حاجه، نعمل له صرفات جاريه على طول، طب ما انت عايشه تصدقي له. حتى زياره القبور انفصل العلماء فيها نفاقين، فريق قال لا ما تزوريش القبور، وفريق ثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعنت زوارات القبور، والفريق الثاني اللي قال يجوز بس ما تكونيش زواره. بمعنى ما تمشيش ورا الجنازه بالعربيه. ما تروحيش تمشي وتروحي كل اسبوع تروحي للمدافن، لا، حتى لا تكوني معتاده الامر، ما تروحيش المرحوم اول السنه او كل خميس او كل اول شهر، ما تروحيش تقراي هناك القران على القبر، او ما تعمليش جرجه. كل ذلك الامر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من بدع الجنائز. ادعي لهم يصل دعائهم هناك، فتكون انا بقول لك ولا هدي ولا هدي. اتباع دي اتباع جنس، انت لو كنت بتصلي في مدرسه الاخت اللي بتدعو ندعو لها ان نثبتها في القران، جزاها الله خير، ثبتنا جميعا. هل من الشرع اخبار الزوج بانه سيتزوج بزوجه اخرى مع العلم ان الزوجه رافضه الزواج الاخرى؟ وهو معانا ايه رجاله بيسالوني ولا ايه؟ شفت لكم نسائي بنات ولا حاجه؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل من الشرع اخبار الزوج بانه سيتزوج بزوجه اخرى مع العلم ان الزوجه رافضه الزواج الاخرى؟ واحب ان يتزوج في السر وضعها انا ويتزوج في السر وضعها انا. هي اللي بعت لي رساله وهي بتسال في النهايه تقول هل اصبر ولا اطلب الطلاق. انا اجد يا بنتي اصبر، والصبر لن يضيع، والله لن يضيع، لان لو تيجي مع اول ده يعني تعتبريه فشل وتروح سايباله كل حاجه يبقى انت ضيعتي كل اللي في بلدي، انت بتبني مع مثلا. فلما تسيب الامر الا لو كانت الامر لا تستطيع طبعا، لكن انا بقول لك لو تاخدي رايي في الامر ده اصبري واحتسبي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعينك ويجعلني لك إن شاء الله أرجع لك بإذن الله تاني. تسأل سائلة وتقول زوجي توفى وأنا أزوره في قبره، هل يشعر بي؟ والله ممكن تكوني في بيته وفية جدا بي. ادعي له وانت في بيتك، ادعي له وانت في بيتك في كل وقت، واستطعتي أن تتصدقي عنه تصدقي عنه، وعفي نفسك واسألي ربي أن يجعل لك زوجا في الجنة، وإن شاء الله يجعل لك زوجا في الجنة، ومش بكثرة الزيارة إلى القبور للزوج أبداً، لكن بما تقدمي له من دعاء أو باستغفار له أو بإنه ربنا يرفع مكانه إذا كان هذا الزوج متوفي أو بالحج أو بالعمرة أو بالصدقات المقدمة، وكل ذلك ينتفع به ذلك الزوج. أخت تانية تسأل تقول عندي طفلين، هل أعتبر كافلة يتيمة؟ يتيم؟ طبعاً أنت ما شاء الله أخوة بالله عليك أنت كافلة يتيم، وأنت أول من يطرق باب الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المقتول شهيد؟ طبعا المقتول شهيد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمقتول شهيد. سؤال مهم جدا اخت التايب بتقول اجلس مع المدرس للاولاد بعد انتهاء درس للاولاد، مدرس اللغه العربيه، اجلس معهم انا واولادي يعلمني النحو، لكن لاني اريد ان اكمل تعليمي وانا منتقبه وزوجي مسافر، ابني الكبير عنده 17 سنه بنقعد كلنا مع بعضنا، روحي خلي واحده ست تعلمك يا حبيبتي، روحي خلي واحده الله يكرمك تعلمك. وكل ذلك في عندنا مدرسة نحو تعلمنا هنا ان شاء الله وتتعلمي النحو اخو سيدنا موسى. نعم هارون اخو موسى، هارون اخو موسى. نعم يا واحده بتسال تقول يوجد بيني وبين امي دائما خلاف في وجهات النظر، لدرجه ما فيش حاجه اسمها وجهات نظر يا بنتي. وجهات النظر دي خلي بالك هي الايه، في وجهات النظر اي شيء اريد اقترح عليها في امور البيت او اي شيء اعرف الرد مسبقا انه لا ولا يوجد حوار بيننا نتيجه هذا الخلاف الطبع، واحيانا تؤذي مشاعري بشده وهي لا تشعر، فانا مطلقه واجلس معها بعد طلاق لماذا افعل؟ يا بنتي عايزه اقول لك انت بتغيري حالك، انت بتغيري حالك. ف فخلي بالك لو الست اللي ما رضتش عليكي حالك مش هيطيب ابدا. هل الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء على البطن اليد اليسرى في النهي الحديث عن انها نعم انت كده وتروحي متكئه كده على نعم ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي حدود التي يجب ان نتألى؟ ما هي حدود الله التي يجب ان نتألى نتعداها؟ كل المعاصي، كل ما ذكر في كتاب الله عز وجل في نهي ولا تقربوها او حرمها ولا تعتلوها، كل دي المفروض اننا لا نتعداها. واسال ربي اياكم ان نكون من الذين قالوا سمعنا واطعنا وخلقنا ربنا سبحانك اللهم وبحمدك.